ياخذ طحاله، ياخذ اي حاجه تنفع. وفي بعض الاعضاء تظل صالحه للزرع بعد مثلا 24 ساعه، فعندهم استعلامات عن اي ميت. لسه ميت دلوقتي هيدفنوه مثلا بعد 5 ساعات، بعد ما يدفنوا الجثه يفتحوها وياخدوه ويقطعوه وياخدوا منه الاجزاء الصالحه. الراجل اللي احنا بنتكلم عنه النهارده كل جنايته العظيمه والداهيه في الداهياء انه بياخد الكفن فقط، سيب الميت عليها. فما هو القول في هؤلاء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كسر عظم الميت ككسره حيا، ان حرمه الميت كحرمته حيا. فالرجل ده كان شغلته نباش، فادرك الجنايه العظيمه التي فعلها وهو بيحتضر جمع ولاده، فبدا بمقدمه عاطفيه تثير على التزام الوصيه. قال: اي بني، كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير اب. طالما انني كنت خير اب يبقى دي مقدمه انهم يحفظوا الوصيه. قال: طيب، وصيتي بقى لكم اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. بعد ما نشات رماد في يوم شديد الريح، ارموا الدروب بتاعت الهواء حتى يتفرق في كل مكان، فان الله ان قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. يريد اراد ان يعجز ربه، ولذلك بالغ في المسألة: قال احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. وفي رواية ثانية قال: اجعلوا جزءا في البحر وجزءا في البر. كل ده بيعجز مين؟ عايز يعجز ربنا حتى لا يستطيع جمعه، ويريد ان يهرب من العذاب المعد له بسبب الجناية العظيمة التي ارتكبها. فان الله ان قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. فلما مات نفذ الوصية على وجهها، فقال له الله عز وجل: كن، فوقف. وفي رواية قال للبحر: رد ما اخذ، وقال للبر: رد ما اخذ، ثم قال له: كن، فاستوى بشر. قال: عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: اما قد خشيتني فقد غفرت لك. هذا الرجل معه كما قل اصل التوحيد، كما في مسند امام احمد: رجل مات على التوحيد، رجل كان على التوحيد لكنه جهل ان الله على كل شيء قدير. واقول جهل ولا اقول جحد، لأن جاحد صفة واحدة من صفات الله كافر بلا شك عند كل العلماء. لو آمن بالدين كله وجحد صفة من صفات الله عز وجل لكان كافرا. لو آمن بالدين كله وجحد معلوما من الدين بالضرورة يستوي فيه علم الخاصة والعامة لكان كافرا. فهذا الرجل ما جحد أن الله على كل شيء قدير، لكن جهل ذلك وظن أنه إن فعل ذلك أعجز الله. والمرء في فترات الخوف الشديد قد يقول قولا لا يقصده، وكذلك في الفرح الشديد قد يقول قولا لا يقصده. فالفرح الشديد يستوي مع الغضب الشديد أو الحزن الشديد في أن المرء قد يقول كلاما لا ينعقد عليه قلبه وظاهره كفر. وأقرب مثال لذلك الحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه.

طيب اللي ما كانش بيقدر يعمل العملية دي كان ايه اللي بيحصل له؟ كان بيجيله زوار الفاج وياخدوا حقوق الايه؟ يبقى ده ذل ولا لا؟ ده ذل. لو كان اشتغل فواعلي ولا قاعد على الميزان يطلع خرسانه وينزل بيها ويطلع كان اشرف وكان ارحم. يبقى اذا هو الذل اللي اصابه بسبب ايه؟ بسبب المحراق. فالنهارده انا لما اجي على الحديث ووجهه الوجهه دي ايه اللي هيحصل لهم يعني؟ لكنهم كما قلت هؤلاء يقاومون الالتزام وعايزين يدمروا مصادر الشريعه وعايزين يجففوا منابعهم. انا لما سلم لهم ان البخاري في حديث موضوع ومسلم في حديث موضوع وكده كل ما واحد يعترض باعتراض سقيم على نص يقول لي ده موضوع والله ما هيفضل من السنه حاجه. وكل واحد لما يجي ينكر حديث من الاحاديث الصحيحه ديت بعد ان شاء الله 50-60 سنة ان لم يقف اهل العلم ويقاوموا هذا الجهل المركب لن يجد الناس بايديهم دين. الى التعارض الظاهري ما بين النصوص لا يستطيعه الا اهل العلم. وكان قلائل من اهل العلم هم الذين يجمعون بين هذين الفنين زي ابن خزيمه مثلا. ابن خزيمه سموه امام الائمه في علماء لهم القاب كده انفردوا بها. يعني مثلا لما تيجي تقول قال الحافظ يبقى ابن حجر العسقلاني على طول اشهر من نار على علم. قال الحافظ مش محتاجينه للحافظ مين الناس عارفاه. قال امام الائمه يبقى ابن خزيمة مفيش غيره. طب سموه امام الائمة ليه؟ قال لك لانه كان يجمع ما بين الحديث والفقه. كان بحرا في الحديث وكذلك كان بحرا في الفقه. وكان يقول للبغادنة اهل بغداد يا اهل بغداد من استعصى عليه معنى حديثين اي متعارضين فليأتني وفق له بينهم. ولذلك قطع اهل العلم انه يستحيل ان يصح حديثان يتعارضان من كل وجه. المسألة دي مش موجودة ابدا. حديثان صحيحان يتعارضان من كل وجه ولا نستطيع ان نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع التي بلغت 100 وجه وواحد ده مستحيل ما حصلش ده. لكن المسألة محتاجة علماء يطلعوا اول ما الجماعة الطابور الخامس دول يطلعوا يتكلموا يلقموهم حجارة حجارة في الحجة ويبينوا للناس انه لا تعارض مطلقا ما بين حديثين صحيحين ولا ما بين حديث صحيح وآية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والبحث اللي احنا فيه النهاردة مثال على ذلك. البخاري كما قلت عقد 3 أبواب وراء بعض. الباب الاولاني باب من قال لأخيه يا كافر من غير تأويل فهو كما قال. يعني ليس عنده حجة في تكفيره ولا تأويل وما قال له يا كافر خط لذ كده. ده من عقوبته ان الكلمة ترجع له يبقى هو اللي كافر. لكنه اذا كان متأولا لا يكفر. زي ايه مثلا متأولا؟ في الصحيحين وهذا اللفظ الذي اخترته هو لفظ احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم فقال رجل من الانصار والله انها لقسمة ما اريد بها وجه الله. قال ابن مسعود فقلت له اي عدو الله والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فجاء فاخبره. في رواية مسلم قال فاحمر وجهه وغضب غضبا شديدا حتى تمنيت انني لم اذكر ذلك له. وقال يرحم الله اخي موسى اوذي باكثر من هذا فصبر. طيب احنا قلنا ان لا يجوز لواحد ان يقول لواحد يا كافر الا بتأويل. طب ايه تأويل ابن مسعود؟ تأويل ابن مسعود واضح. رجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله يعني بيطعن على النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى ده عبث. مش ممكن واحد يكون بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ويواليه يقول مثل هذا الكلام ولا ربع الكلام ده ولا يخطر بباله أن يقول الكلام. ده اثنين من الانصار معديين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان بيودع صفية، فلما شافوه اسرعوا الخطوة فناداه فقال لهما انها صفية، يعني انا مش واقف مع واحدة كده ولا كده، انها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، احنا ممكن يخطر على بالنا نقول الكلام ده؟ والكلام ده ممكن يرد علينا ان احنا نظن فيك انك انت مثلا ممكن تدخل على محارم ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا فتهلك. انت لا بتقول ولا بتعمل، لكن يجي الشيطان يرمي المعلومة دي او يرمي الخاطرة دي في قلبك. ايه شوف عمال ينهانا عن الخلوة بالاجنبية وهو واقف معاها وبتاعه الكلام ده، اول بس ما يلقي عليه الكلام ده ربما ينشرح القلب بلحظة ضعف ايمان ولا حاجة لاي وسواس زي كده فيهلك المرء. فالذي يظن السوء بنبيه لا يكون وليا ولا حبيبا ابدا. فابن مسعود معذور في اطلاق لفظ العداوة عليه، خلاص يبقى ده متأول ولا لا؟ متأول. كذلك عمر بن الخطاب لما اطلق لفظ العداوة على خالد بن الوليد، واحنا عارفين طبعا خالد وان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيف سله الله على الكافرين، ونعرف بلاء خالد الحربي والعسكري وان كان قائدا خريتا ماهرا لا يغلب، لكن حصلت حكاية استدعت ان يقول عمر بن الخطاب ذلك. لما ارسل ابو بكر الصديق خالد بن الوليد في حروب الرد كان من ضمن الجماعة اللي طلعوا مع المرتدين مالك ابن نويرة. فالمهم لما حصل بقى مناظرة ما بين خالد بن الوليد وما بين مالك، فخالد بيقول له ايه؟ بيقول له اما تعلم ان الزكاة اخت الصلاة وهي حق الله في المال؟ قال هكذا يقول صاحبكم. صاحبكم ده يطلع مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام صاحبكم. فقال له اوليس بصاحبك؟ ده هو صاحبنا مصاحبك انت وانت بتابع من انت مسلم. طير راب ام دخل واحد عم طير راب. وبعدين استبرأ امرأته بحيضة وتزوجها. الكلام ده وصل لمين؟ وصل لابو بكر الصديق وكان معاه عمر الخطاب وزير. فتغيظ عمر عليه فقال عدو الله قتل امرأة مسلمة ونادى على امرأته اعزله. وحصل بينه وبين ابي بكر الصديق نوع من الملاحاة والمجاذبة علشان يعزل مين؟ عشان يعزل خالد. وبعدين هيج عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد متمم ابن نوير اخو مالك. لما قتل اخوه جاء يتفجع على اخيه بين يدي ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب جالس. فكان من مما قال في قصيدة طويلة لكنها ممتعة الابيات الرائقة التي يقول فيها لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتدراف الدموع السوافك، وقال اتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فد كادكي، فقلت له ان الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك. عايز يقول مفيش حد في الدنيا مات الا اخوه، وكل قبر يشوفه في الدنيا هو قبر اخوه، فكل ما يشوف قبر يقعد يعيط ويفتكر اخوه. عمر بن الخطاب لما سمع القصيده دي قال اما لو قيلت في زيد بن الخطاب ما حزنت عليه. زيد بن الخطاب اخو عمر بن الخطاب وكان بيحبه جدا وقتل في بعض المشاهد، فقال يعني القصيده بتاعتك دي متمه لو قيلت في اخي انا ما زعلتش على اخوي. ليه؟ لتفجعها ولجزالتها. فطبعا ده هيج عمر بن الخطاب اكثر واكثر على خالد، لكن ابو بكر الصديق ابى ان يعزل خالدا وقال لا اغمد سيفا سله الله على الكافرين. وابو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك مؤتسم برسول الله صلى الله عليه وسلم،

ولذلك عميم زين تجدل الجمل وقعد يغني بقى وبتاع علشان يسلي نفسه وإلا يفرع من جنابه. شوف بقى لما يكون ماشي أكثر من 12 ساعة في اليوم راجل الجمل رايح جاي رايح جاي. فإحنا أصحابنا واضح وتعبانين طول النهار وعمال وأيدين ومعطل لعندك يوم وجاي افتتح بالبقرة أنا مش قادر. فقال أفتان أنت يا معاذ، هلا صليت بالشمس وضحاها؟ بسبح اسم ربك الأعلى. فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للأئمة القراءة في العشاء، يقرأ صلاة العشاء يقرأ بنحو هاتين السورتين. إذا كانت السورة مثلا 15 آية يبقى ما زودش عنه، ها بس ما تكونش آية منهم آية التين في سورة البقرة، ها لو أخذ مثلا صفحة لوحدها واخد بالك، لكن إيه 15 آية كده بقدر والشمس وضحاها. ليه؟ العشاء دي آخر صلاة للناس والناس قبلها تعبانين من الفجر بيشتغل. فأنت بقى خلي الناس يحبوا ربنا، مش تيجي بقى وتصلي لي بجزئين وثلاث تجزء وتقول والله الجاز عايز يصلي ورانا يصلي واللي مش عايز يصلي الباب يفوت جمل، مش ده المسجد الوحيد اللي بيتصلى فيه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام علل وبين إن الرجل يتجوز في الرجل المريض وفي ذو الحاجة الذي له حاجة يريد إن هو إيه؟ يريد إن هو يقضيها. يا شوف ابن الجوزي وده برضو واحد أعرابي برضو حكم الأعراب تلاقي فيهم إيه حاجات غريبة كده. واحد أعرابي دخل إيه؟ دخل كان مستعجل جدا فقال إيه أما أصلي الفجر ورا الراجل ده والحق المشوار بتاعه. فالرجل قرأ البقرة فما انتهى منها إلا مع طلوع الشمس. خلاص فراح للمشوار. فبعد ما خلص صلاة زعى وعمله الليلة وبتاع وضيعت علينا المشاوير ومش عارف ايه ومن أن بالناس فليخفف. فتاني يوم قال خلاص أجله، تاني يوم دخل يصلي الفجر فالرجل الإمام شافه فقال بقى ايه هقرب اقصار السورة عشان يعمل لنا الليل. فافتتح بايه؟ بالفيل. فالرجل قال البقرة وما خلصتش إلا ليه؟ إلا الصبح. الفيل يبقى نظر أنت مخلص النهارده. ها؟ طبعا هو مش حافظ القرآن ولا حاجة ولا عارف ان سورة البقرة مثلا واخدة جزئين ونص وسورة الفيل ده هدوك ثلاث سطور، ها بس هو قاسها كده قال لك البقرة والفيل وبتاع مش مخلص النهاردة قام مسلم وماشي. ها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام بالناس فليخفف. فعذر هذا الفتى ولام معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ، يعني أتبغي الفتنة بانك انت لما تطول الصلاة على اللي بيصلي وراك ممكن تفتنه، تفتنه بانه يكره الصلاة ويكره الجامع وما يجيش الجامع على الكلام. كما في حديث ابي مسعود البدري لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا لا اشهد الصلاة مما يطيل بنا فلان، ما بصليش في الجامع صلاة الجماعة وانا نفسي اصلي لان فلان ده لما بيصلي بيطول بنا جامد وانا مش قادر اصلي وراه. قال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا أشد من غضبه يومئذ وقال أيها الناس إن منكم منفرين من صلى بالناس فليتجود فإن وراءه المريض وذا الحاجة. فإذا معاذ لما أطلق لفظ النفاق كان متأولا، وفي بعض الطرق خارج الصحيحين الغلام وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيشتكي معاذ قال يا رسول الله إذا التقينا في الجمع يعني في الغزو سيعلم معاذ من المنافق وقتل هذا الفتى في هذه الغزوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ما فعل صاحبك يا معاذ؟ قال يا رسول الله صدق وكذبت. صدق لأنه قتل، وكذبت أي كذبت لما رميته بالنفاق أي أخطأت. وأهل الحجاز كانوا يطلقون على الخطأ لفظ الكذب، يبقى فلان أخطأ يقولون فلان كذب، قال صدق وكذبت. فإذا إذا كان متأول خلاص، إذا كان جاهلا خلاص. المعنى العلماء حملوا كلام ابن عباس عليه لما قال كذب عدو الله، قالوا إنه أراد المبالغة في الزجر حتى لا يقول أحد مقالته أو ما يشابه مقالته.